فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا قل فانتظروا قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم نلقي رسلنا والذين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون فلا ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من نقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من المشركين ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ولكن أعبد الله الذي وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمرت أن أكون من المؤمنين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من وإن مسسك الله بضر فلا كاشف له بخير فلا راد لفضله يصيب به من خير

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما تبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر واصبر واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت تعبدوا إلا الله. يا رب آمين. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير